اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه تنسى.